فإثبات الصفات إثبات وجود لله جل وعلا لا إثبات كيفية، وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة. وهذا ظاهر أيضا في صفتي السمع والبصر كما قد قررناه لكم مرارا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن صفة السمع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية، وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية، منها ما حياته بالروح والنفس، ومنها ما حياته بالنماء، ومنها ما حياته خاصة به كالصخور وتراب وأشباه ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه مسلم في الصحيح إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم عليه. فإذا إثبات هذه الصفة صفة الحياة واسم الحي لله جل وعلا يدل على نفي التعطيل بجميع أنواعه، ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه، ولهذا صار مختصا بالرب جل وعلا على وجه الكمال، لأن المخلوق يعلم أن حياته ناقصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع، يريد أن يكون في وصفه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا يستطيع، فدل على ظهور نقصه في الصفة المشتركة وبين جميع المخلوقات. المقصود من هذا أن في إثبات صفة الحياة لله جل وعلا إبطال للتعطيل وإبطال للتجسيم على الوجه الذي ذكرته لك، وهو ظاهر في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية أن الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا. وقوله هنا حي لا يموت قيوم لا ينام دلنا على القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن وصف الرب جل وعلا بالنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإثبات كمال ضد ما نفي، لهذا سبحانه أثبت الكمال له ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له جل وعلا. فلما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليدل على أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته، فنفى لتأكيد الإثبات. وهذا هو القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما ينفى في القرآن وفي السنة عن الله جل وعلا، فإنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق جل وعلا، كما في قوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وكما في قوله سبحانه وما كان ربك نسيا لكمال علمه سبحانه وحفظه سبحانه وقيوميته، وكقوله لم يلد ولم يولد، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد وأشباه ذلك. المسألة الثالثة أن اسم القيوم لله جل وعلا واسم الحي هذان الاسمان متعلقان بخلقه جل وعلا، يعني أن لهما الأثر في خلقه سبحانه، وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته جل وعلا، وكل صلاح أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته جل وعلا. واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالى على الوجه المطلق بنفسه وبخلقه، فلفظ القيوم اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه، وكذلك له الكمال في ما يقيم به خلقه جل وعلا. وإذا تبين ذلك فإن قول المؤلف قيوم لا ينام هذا راجع إلى الآية حيث قال لا تأخذه سنة وذلك لكمال حياته، ولا نوم وذلك لكمال قيوميته جل وعلا، ففسر القيوم لأنه الذي لا ينام. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.